إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن تقواه عروتكم الوثقى في النجاة. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم أبواب الخيرات باب الإحسان، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أن عباد الله مأمورون بأن يحسنوا إلى كل شيء، وهذا الإحسان لازم لهم لاصق بهم، فهو مستوي عليهم. ولذلك قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. واعلموا رحمكم الله أن الإحسان يكون تارةً مع الخالق سبحانه، ويكون تارةً مع الخلق. فأما مع الخالق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل ما الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان أحدنا مع ربه سبحانه وتعالى أن يعبد الله عز وجل كأنه يتخايل إليه أنه يشاهد الله سبحانه وتعالى، فإن لم يقدر على هذه المرتبة فلا ينبغي أن يغفل عن كون الله مراقبًا له مطلعًا عليه. فحال العبد في عبادته مع الإحسان أن يكون عابدًا لله على مقام المشاهدة أو على مقام المراقبة. ففي مقام المشاهدة يتخايل أن الله سبحانه وتعالى حاضرٌ وأنه يشاهده، فيحسن عبادة الله عز وجل تعظيمًا لذلك المشاهد. وأما مقام المراقبة فأن يحضر العبد في قلبه أن الله سبحانه وتعالى مراقبٌ له، مُطَّلِعٌ عليه، لا يخفى عليه شيءٌ من أمره. فإذا وقعت عبادة أحدنا على هذا أو ذاك كان معاملًا الله سبحانه وتعالى بالإحسان. وأما الإحسان مع الخلق فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس معاملة حسنة يندرج فيها كل قول وفعل. وذكر الناس لا يراد به الاختصاص، لكنهم أكثر من تقع معهم المعاملة. فالمؤمنون مأمورون بالإحسان إلى كل شيء، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولهذا صار في دينهم الإحسان إلى أنواع مما تستغرب البشرية العناية بها، كالإحسان إلى البهائم العجماء. فاعرفوا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالإحسان، وأن الإحسان الذي أمرتم به تارةً يكون بالإحسان مع الخالق سبحانه، وتارةً يكون بالإحسان مع المخلوقين. فمن كان كذلك كان من عباد الله المحسنين، وكان متصفًا بالإحسان في العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حجته على خلقه ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الخلق كافة يعظمون الإحسان ويصفون المحسن بأنواع من الأوصاف التي يجعلونها عندهم بالمحل الأعلى، ومن أشهرها في لسان الناس اليوم أن يوصف أحد بإحسانه أنه إنساني، وأعظم من ذلك أن يحظى الإنسان بالشرف والمراتب العلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمحسنين. فإن الله عز وجل ذكر محبته لهم فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن شرف المحسنين وفضلهم أنهم محبوبون لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون معهم كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معهم كان لهم من النصر والتأييد والإعانة والرعاية ما لا يكون لغيرهم، فالظفر بمحبة الله ومعيته ونصره وتأييده من أعظم المراتب العلية والمقامات السنية التي تحمل العبد على تحري الإحسان وأن يكون من المحسنين، فيكون محسناً مع ربه سبحانه وتعالى ومحسناً مع الخلق أجمعين. اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمن المسلمين في دورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونَدْرَأُ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.